للقرآن العظيم جماله وجلاله وهيبته ووقاره، وحامله لا بد أن يكون متصفا بشيء من ذلك. كان أبو عبد الرحمن السلمي وهو من سادات التابعين إذا ختم الطالب القرآن بين يديه قربه وأدناه، ثم وضع يده على ناصيته وقال له: والله لا أعلم على وجه الأرض خيرا منك إن عملت بما علمت.